بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا بنتكلم خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب تفسير سورة البقرة، وكان أولى الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وباب قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم كان الباب الثاني وهو باب لم يترجم له ترجمة، وذكر أيضا العديد من مفردات هذه السورة، وذكر الإمام البخاري رحمه الله معنى هذه المفردات. وتكلمنا أيضا تحت باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم عند الله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حديث جارك. سؤال أو أسئلة طرحت من ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وده دايما كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يستزيدون من العلم عن طريق طرح الأسئلة، وكان ده حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يستزيدون من العلم بطرح هذه الأسئلة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ أقبح ذنب ممكن يرتكبه الإنسان هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، خالق سبحانه وتعالى، وما دون الرب سبحانه وتعالى مخلوق، فكيف تساوي بين الخالق والمخلوق؟ كيف لك أن تساوي بين المالك والمملوك، بين الرازق والمرزوق؟ لا يستويان بأي حال من الأحوال، فهذا من أعظم وأقبح الذنوب. لذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون. هذه الآية وردت في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يعني هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى أعجز ما تكون عن أن تجلب لنفسها منفعة أو تدفع عن نفسها مضرة فضلا عن غيرها. وبالتالي على ذلك الله تعالى هو الذي تفرد بالخلق وتكفل بأرزاق العباد، فهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى لا تصنع شيئا، وبالتالي كيف يساوون بين العاجز وبين العلي القدير سبحانه وتعالى؟ فلذلك قال: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هم يقرون بذلك، يعني كانوا يقرون لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، يعني توحيد هو الذي بيده الإحياء والإماتة، وهو سبحانه وتعالى الخالق وهو المتكفل بأرزاق العباد، كل ذلك يقرون به. ثم انصرفوا العبادة يصرفوها لغير الله سبحانه وتعالى. نقول أمر طبعا هنا، يعني الأمر ونقيده، يقرون بذلك ويأتون بنقيد هذا الإقرار. يبقى من أقر لله عز وجل بالربوبية يلزم أن يقر الله سبحانه وتعالى بالإلهية، أن يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، فهم يقرون بالأول ويناقضون في الثاني. لذلك دائما بنقول أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. من أقر أن الرب سبحانه وتعالى متفرد بكذا، يبقى لابد أن يقر أن العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى المتفرد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سمية؟ زي ما احنا دايما ادي صورة الإخلاص، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يبقى لا يساوي ولا يماثله أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ثم توقفنا عند الباب الرابع وقول الله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال مجاهد رحمه الله المن صمغة، وقال صمغة والسلوى الطير. وذكر رواية عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، يبقى هذه من ضمن أفراد النعم التي يذكر بها ربنا سبحانه وتعالى بني إسرائيل. بصفة عامة الإنسان مطالب أن يتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى، قلنا لأن مقابل النعم يبقى مزيد من العبودية والشكر لله سبحانه وتعالى، يبقى ده جانب من جوانب الهمة التي ما ينبغي للعبد أن يهملها، هو تذكر النعم. اذكروا نعمة الله عليكم، يبقى أي النعم؟ يبقى نعم الرب سبحانه وتعالى عديدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كما قال سبحانه وتعالى. لكن ده مش معناه، مش مفهوم الكلام إن احنا نقف عن عد نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. يبقى البعض كده بيفهم المسألة بصورة خاطئة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ده كلام صحيح. يبقى لو الإنسان كده ظل يعدد نعم الرب عليه سبحانه وتعالى يعجز عن عديها، لكن ده ما يمنعش إن احنا نقوم بإحصاء أفراد النعم التي نعلمها من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. لذلك في هذه الآيات في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طب النعم بدأت الآيات بعد كده تذكر بنعم الرب سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، يبقى تذكر بنعم الرب سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. ومر علينا كلام كعب بن مالك رضي الله عنه، وأن كعب بن مالك رضي الله عنه قال ما من الله عز وجل عليه بنعمة بعد أن هداه الإسلام من نعمة الصدق، دي نعمة عظيمة جدا، يبقى أن تكون صادقا يبقى على ذلك هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، أن لم تنزلق القدم في الكذب، أن ده خلق وسلوك ممقوت، يعني خلق وسلوك ممقوت، وما ينبغي المسلم أن يكون كذابا أو خائنا، يبقى الأمانة ده هذا أيضا من نعم الرب عليك سبحانه وتعالى أن تكون أمينا، نعم الرب سبحانه وتعالى أن تكون صادقا. يبقى لذلك ده كلام كعب بن مالك رضي الله عنه عشان نعرف أن نظر الصحابة رضي الله عنهم لنعم الرب إزاي سبحانه وتعالى. يبقى كعب بن مالك رضي الله عنه لما نجاه ربنا سبحانه وتعالى وأنزل هذه التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد 50 ليلة من المقاطعة، كعب بن مالك رضي الله عنه يقول أن الله تعالى ما أنعم عليه من نعمة بعد أن هداه للإسلام من نعمة الصدق، أن يكون صادقا، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، يعني أن الله عز وجل عفى الإنسان، عصمه أن يكون كذابا، عصم الإنسان أن يكون خائنا، يعني عصم الإنسان من ذلك، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. والإسلام نعمة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعم الرب سبحانه وتعالى، يبقى أتم علينا الشريعة، هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى كل أنا حكم بنقراه وكل معرفة إحنا عبرة وعظة نقف عليها هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى التي أنعم الله تعالى بها علينا. العلم ده نعمة من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى على الإنسان. وأيضا يأتي الكلام في قصة طالوت، يعني طالوت أن الله تعالى اصطفاه بما اصطفاه بالعلم والجسم كما قال سبحانه وتعالى، فالعلم ده رزق، الشهادة دي رزق، وبالتالي بقى هذا العلم نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى أن توفق إلى مجالس العلم وأن تتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون مطبقا، هذه نعمة أخرى. يبقى نعمة نحن عرفنا السنة، وكذلك من نعم الله عز وجل أن الله تعالى وفق ذلك العبد أن يلتزم ما تعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بيعدد من نعم رب سبحانه وتعالى على بني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمام. لما كانوا في التيه يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل ظلة كده يستظلون بها من حر الشمس، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، يبقى أطعمة طعام الشراب، الله تعالى تكفل بأرزاقهم. يبقى ده لما كانوا في التيه طب هياكلوا منين هيشربوا منين، فالله تعالى تكفل بذلك. وأنزل عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا من رزق رب سبحانه وتعالى، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال مجاهد رحمه الله: المن صمغة والسلوى الطير، وكان المن ده بيسقط عليهم كسقوط الثلج، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. والسلوى طير، قالوا اللي هو السمان، يعني طير اللي هو قالوا ده السمان. يبقى الله سبحانه وتعالى رزقهم ذلك من غير حول منهم ولا قوة، ده كانوا في التيه أساسا. يبقى دي في مكان كده يعني يستظلون من حر الشمس إزاي، طب فين الطعام فين الشراب، فالله تعالى تكفل بذلك. نعمة عظيمة جدا من نعم الله. الإنسان لما يبقى سير في الطريق كده وحرارة الشمس شديدة جدا بيجد مكان يستظل فيه، يستظل فيه، هذه من نعم رب سبحانه وتعالى. بس هي كأنها أمور حياتية أو طبيعية بيمر بها الإنسان، مش بيقف كده وقفة تأملية، يعني لكنك أنت تقف وقفة تأملية لما الإنسان ينظر كده إلى ثوب، هذه من نعم رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى رزقني ذلك من غير حول مني ولا قوة، والله تعالى يعني أعطانا ذلك الثوب الذي نستر به العورة. نقول الحمد لله، الحمد لله عندي ثوب يستر هذه العورة، هذه عندي ثوب يستر هذه العورة، ده من نعم الرب سبحانه وتعالى على الإنسان. لما الإنسان بينظر بعينيه إلى المصحف من نعم الرب سبحانه وتعالى، لما تتلو آية من نعم الرب سبحانه وتعالى، لما تستمع إلى آية هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى، لما توفق إلى طاعة الله عز وجل هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى. لذلك إحنا دائما بنقول إحنا الحمد لله بنصلي الفجر، ودي من نعم الرب سبحانه وتعالى، كل فجر بنيجي يبقى دي نعمة متجددة، يعني نعمة متجددة. ممكن الإنسان كده يعني يغط في نومه، يعني يغط في نومه، فلكن الله سبحانه وتعالى أيقظ ذلك الإنسان وأعطاه القوة، قام فتوضأ ثم خرج من بيته يسير هذه المسافة حتى يأتي للمسجد يصلي صلاة الفجر، ثم يمكث يذكر رب سبحانه وتعالى بعد صلاته، يذكر أذكار الصباح، بينتظر مجلس العلم، بيجلس. كل دي نعم، يعني لما نيجي نعدد الكلام ده دي نعم كثيرة جدا. يعني يكفي كده لما مشينا من البيت حتى المكان حتى المسجد، هذه من نعم رب سبحانه وتعالى معك، هذه الأقدام التي تحملك إلى المسجد، والله تعالى يسر لك ذلك الطريق، الله تعالى وفق أن تتوضأ في بيتك، هذه من نعم رب سبحانه وتعالى. ثم خرجنا من بيوتنا لا نقصد إلى الصلاة، هذه من نعم رب سبحانه وتعالى. يبقى دائما لما توفق لطاعة انظر بقى هذه الطاعة مكونة أو متألفة أو مؤتلفة من مجموعة من النعم من نعم رب سبحانه وتعالى. يبقى ده أقول هذه نعم احنا صليت أهو، لكن انظر كده يعني من الذي أيقظك من نعم رب سبحانه وتعالى أن الإنسان استيقظ على صلاة الفجر، ونعم رب سبحانه وتعالى أن أمدك بالقوة حتى توضأت، نعم الرب سبحانه وتعالى نحن صلينا رغيبة الفجر، نعم الرب سبحانه وتعالى خرجت من بيتك متوضئة لا تقصد إلا المسجد، كل خطوة ترفع بها درجة تحط عنك خطيئة. وكذلك كان الإنسان في صلاة، يبقى طالما أنه لم يخرج إلا من أجل الصلاة وكان متوضئا في بيته يبقى كان في صلاة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يصل لك السير إلى المكان، ممكن الإنسان كده في بعض الأحيان يعني عندوش الرغبة أن يقطع مسافة إلى مكان ما، لكن ده هنا الله تعالى بيزين لك في نفسك وفي قلبك، وده أمر محبب. أسير هذه المسافة من بيت إلى المسجد ده أمر محبب، مسافة محببة إلى نفس الإنسان، ممكن نراها بعيدة، ممكن نراها بعيدة وبالتالي ينقطع، لكن دي من نعم رب سبحانه وتعالى الإنسان. تذكر كده النعم، هي الأمر محتاج إلى وقفة تأملية، خلوة خلوة كده تذكر نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، وبالتالي يكفي كده صلاة الفجر، وكل فجر بنأتي دي نعمة متجددة، مش خلاص دي عادة الإنسان اعتاد على ذلك، لا دي هي نعم متجددة، لولا هذا المدد والعون من ربك وأن الله تعالى وفقك إلى ذلك ما كان ممكن لا استطاعة الإنسان. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولولا أن الله تعالى بث في أبداننا القوة على تحمل هذا الطريق حتى الوصول ما كان ممكن استطاعة الإنسان. فلا حول ولا قوة إلا بالله. عارف كده كويس أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا نام الإنسان يبقى لا يقوم من نومي إلا بحول الله وقوته. ونام من نومي يبقى عشان يتوضأ بحول الله وقوته، ويصلي بحول الله وقوته، يخرج من بيتي ويسير للمسجد بحول الله وقوته، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يعرف كده أنه عاجز، عاجز عن جلب أي منفعة لنفسي، وعاجز عن دفع أي مضر عن نفسي، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى كل ذلك بحول الله وقوته. وظللنا عليكم الغمام، نعم، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قالوا المن بيسقط عليهم كما سقوط الثلج، هو أحلى أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. والسلوى قالوا الطير اللي هو قالوا السمان. قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، ده يعني نبات كده نبات، قال وماؤها شفاء للعين، شفاء للعين، شفاء بقى من العمى وغير ذلك. فالكمأة دي نبات، يبقى ده نبات قال من المن، يبقى نقول على ذلك ما الذي بيزرعه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أخرج ذلك النبات، أخرج ذلك النبات. ساعات البعض كده لما يجد نبات خرج يقول ده نبات شيطاني، مين اللي قال الكلام ده؟ هو مين اللي قال؟ وفي حاجة هتخرج من الأرض إلا بإذن الرحمن سبحانه وتعالى؟ أو الكمأة من المن، يبقى ده من عطايا رب سبحانه وتعالى، عطايا رب سبحانه وتعالى. زي بنشوف كده الكلى والعجب، مين ما الذي زرعها؟ مفيش حد زرعها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يخرج ذلك الكلى وهذا العشب. يبقى ده كله بتقدير الرب سبحانه وتعالى، بتقدير الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. رغدا أي واسع كثير. قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يبقى الله تعالى وسع على هؤلاء. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لكن ماذا صنعوا؟ يبقى قوم بهت، اليهود قوم بهت. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة أو حبة في شعيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى أمرهم ادخلوا الباب سجدا، يدخل الإنسان كده هو ساجد، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، يعني اطلبونا مغفرة الذنب. لكن كان منهم التغيير والتبديل، إما التغيير والتبديل في مبنى الكلمة أو في المعنى، تبديل تغيير مش فقط في الكلمة ولكن في المعنى. فلذلك قال ادخلوا الباب سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم على أدبارهم، يبقى ده تغيير في المعنى، هذا التغيير والتبديل. المطلوب يدخلوا الباب سجدا وفي حال السجود، لكن دخلوا بقى قعدوا على المقعدة وزحفوا حتى دخلوا، يبقى ده تغيير وتبديل. وقولوا حطة قالوا حبة في شعرة، حبة في شعيرة، يبقى مطلوب حطة أي يطلبون مغفرة الذنب، لكن هم بدلوا بقى في الكلمة في مبنى الكلمة. فهم التبديل والتغيير يبقى بيبدلوا الكلام إزاي؟ يبقى إما أنه هو بتغيير المعنى أو بتغيير مبنى الكلمة. فده كان التبديل والتغيير عشان الإنسان لا يتأول أي مسألة على غير التأويل الصحيح، يبقى لا تتأول المسألة على غير التأويل الصحيح، وإلا كان ده تبديل وتغيير. يبقى يحرفون الكلم عن مواضعه، إما التحريف ده في المعنى وإما أن يكون تحريف في مبنى الكلمة. فالآية اشتملت على ذلك. قال الله تعالى ادخلوا الباب سجدا، يبقى يدخلوا بهيئة معينة، هيئة الساجد. لكن هم دخلوا ازاي؟ يبقى جلسوا على مقاعدهم ثم زحفوا حتى دخلوا. يبقى قال فدخلوا يزحفون على استهيهم على أدبارهم. فبدلوا وقالوا حطة، أي حبة في شعرة، حبة في شعيرة أو غير ذلك مما قالوا. فأيضا غيروا في مبنى الكلمة. يبقى ده والله سبحانه وتعالى يعني بيعفو عن هؤلاء، استغفرونه فيغفر لهم. وعلى الرغم من هم قوم بهت أساسا، يعني قوم يفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول من كان عدوا لجبريل. قال عكرمة جبر وميك وصراف عبد إيل أي الله، عبيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني بهن جبريل آنفة. قال جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، إذا سبق ماء المرأة نزعت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يباتوني. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال رأيت من أسلم عبد الله بن سلام، فقالوا أعاذ الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. بيذكر قول الله عز وجل من كان عدوا لجبريل، فنزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن الكفر بنبي الأنبياء هو كفر بالله، وأن الكفر بأي ملك من الملائكة هو كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى مش الكفر بالملائكة ده كفر الملائكة فقط، هذا كفر بالله. الكفر بأي نبي من الأنبياء هو كفر بالله سبحانه وتعالى. قال عكرمة جبر وميك صراف عبد إيل أي الله، يبقى جبرائيل ميكائيل إسرافيل أي أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى. أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي لنا أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبر من أحبار اليهود، يعني كان عالم من علماء اليهود، لما سمع بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، يبقى كان في بستان أساسا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. وأن ذا كان حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، فلذلك يعلم أن هناك أسئلة، يبقى عايز يتثبت هو فعلا نبي مبعوث من قبل الله تعالى أم لا. ولذلك بينا قبل ذلك أن هذا قد ادعى النبوة، نقول فلتأتي بالدليل على ذلك. فين البرهان؟ يبقى لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصر تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فين البرهان على صحة ما تقول؟ يبقى أي دعوة يبقى عارية عن الدليل، دعوة مردودة، دعوة باطلة. فيبقى لو جاء إنسان بيدعي النبوة يبقى هات البرهان على ذلك، فين الدليل على ذلك؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه يبقى عالم وحبر من أحبار اليهود، يعلم أنك أسئلة إن طرحت على من ادعى النبوة يبقى إن أجاب فهو فعلا نبي مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، مبعوث فعلا من قبل الله تبارك وتعالى. لذلك قال إني سألك عن ثلاث لا يعلمون إلا نبي. قال فما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبي أو إلى أمي. ثلاثة أسئلة طرحها على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة إيه أول أشراط الساعة؟ الكبرى. وما أول طعام أهل الجنة؟ يبقى أهل الجنة مدخلون إطعمهم أول طعام هيأكلوه. ويا ترى الولد بيأتي شبيها بأبيه شبيها بأمه، إيه السبب؟ يعني كيف يكون ذلك؟ الولد يأتي شبيها بأبيه أو بأعمامه أو يأتي شبيه بأمه أو بأخواله، يبقى إيه السبب في هذا الشبه؟ يعني مرة تجد هذا الولد نقول ده يعني شبيه بأبيه، وهذا الولد شبيه بأمه أو بأخواله. فقال أخبرني بأن جبريل آنفا، وحي نزل، وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أخبره بإجابات هذه الأسئلة آنفا. فقال جبريل، قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. واليهود أساسا لما جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى على ذلك أجاب على الإجابات، وقالوا يعني من يأتي من الملائكة؟ قال ذاك عدو لنا. لو كان ميكائيل يبقى قال عدو لهم بينزل بالعذاب، فلذلك كفروا. قلنا مع أن الإجابات كلها كانت صحيحة ووافقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإجابات، لكن قوم بهت أساسا، يعني عندهم يفترون على الله تبارك وتعالى الكذب. فقرأ هذه الآية، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أرض المحشر اللي هي الشام، أرض المحشر في الدنيا هي الشام، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. أرض المحشر اللي هو ده في الدنيا اللي هي في الشام، بتقيل إذا قالت وأيضا تسير إذا صاروا، تقيل إذا قالوا وتسير أيضا إذا صاروا. نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. يبقى ده أول طعام، زيادة كبد الحوت، الكبد كده يبقى في حتة زائدة، هي دي زيادة كبد الحوت. يبقى ده بيأكل من زرع الجنة ومن ثمار الجنة، وبالتالي ده أول طعام يأكله أهل الجنة، زيادة كبد الحوت، الحتة زي ما نشوف الكبد كده حتة زائدة دي، يبقى ده أساساً دي الزيادة، زيادة كبد الحوت، هذا الحوت بيأكل من زروع الجنة. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. إمتى الولد بيجي شبيه بأبيه؟ إن كان سبق ماء أو على ماء الرجل ماء المرأة، بيأتي الشبه بالأب. وإن على ماء المرأة على ماء الرجل بينزع إلى أم أو إلى أخواله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، قوم بهت، وإنهم إن يعلموا إسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم؟ عبد الله بن سلام، ما تعدونه فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال رأيت من أسلم عبد الله بن سلام، فقالوا أعاذ الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. هنا في نفس الموقف، يعني في نفس المجلس، مش مجلس مغاير نقول غيروا كلامهم، ده في نفس اللحظة. يعني كيف رأوه؟ يبقى قالوا أنه خيرنا ابن خيرنا وسيدنا ابن سيدنا، عالم من علماء اليهود، وبالتالي على ذلك أثنوا عليه. لما قال لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أعاذ الله من ذلك. فخرج وقال يعني أنهم فعلا يعلمون أنه النبي كما أخبرت به التوراة، ونطق الشهادتين في نفس المجلس، قالوا شرنا ابن شرنا، وظلوا ينتقصون سب بقى وشتموا. قلنا في نفس الموقف، يعني مش نقول ان هم يعني طائفه تانية غير الطائفه الاولى التي قامت بمدح، هي نفسهم وفي نفس المجلس، مش مجلس مغاير، هم دول يهود، يعني هذا هو اليهود. قلنا الكلام ده يعني بيمر، لكن عشان احنا نقرا شخصيه اليهودي، يعني دي شخصيه هنتعامل معاها، يبقى كيف تتعامل مع اليهودي؟ اقرأ هذه الشخصية وماذا تحمل هذه الشخصية في جوانبها. يبقى دي شخصية اليهود، يبقى دول قوم بهت كما وصفهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وإن لا يستحون في نفس المجلس تكلمون بكلام مغاير، ينقضون الكلام الأول، ده مدح وده سب ذب. ثم ذكر قال باب قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا ندع من قول أبي، وذلك أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها مثلها. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيعرف هذا الفضل للصحابة رضي الله عنهم، يبقى أبي يأخذ القرآن عن أربع، منه أبي بن كعب رضي الله عنه، أبي وأبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي أمرنا أن أقرأ عليك قرآن، وقرأ عليه لم يكن الذين كفروا سورة البينة، أو سماني لك؟ قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه. وأفيكم أبي لما نسى النبي صلى الله عليه وسلم آية، أفيكم أبي؟ يعني لماذا لم يفتح عليه؟ فأبي يعني هذا أيضا من القراء، وخذ القرآن من أربع، منهم أبي بن كعب رضي الله عنه. وأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول كان يعني يأخذون، بيحكي عن الصحابة، كان من كان يقرئنا القرآن كأبي بن كعب، عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن طالب يقولون أن يأخذون عشر آيات من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون ذلك حتى يعلموا ما فيها ثم يعملون بما فيها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه يعرف ذلك الفضل أبي بن كعب رضي الله عنه، ومع ذلك يقول إنا ندع من قول أبي، مش كل كلام أساسا هناخده ليه، وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ده فيها حاجة أحكام بتنسخ، يبقى فيه آيات نسخت تلاوة تلك الآيات أو نسخت يبقى أحكام هذه الآيات. فلذلك أبي رضي الله عنه كان يأخذ بكل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لأن أخذ ذلك مشافهة، يعني أخذ ذلك مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الآيات ديت سمعها مباشرة كده من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أتى بقى إليه أحد وقال إن هو يعني حدث يعني هذا الحكم نسخ وما سمعش سمع الأولى، فهذا طبعا ده اليقين عنده، ده اليقين، فهو كان بيأخذ بذلك أبي بن كعب. طب ما في بعد كده آيات تنزل تنسخ هذه الأحكام وتلك التلاوات، لكن هو أخذ الكلام الأول من في النبي صلى الله عليه وسلم فكان بيعمل به. فلذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول أن هناك آيات نزلت ناسخة لتلاوات أو لأحكام، لكن أبي رضي الله عنه كان مستمسك بها. ليه؟ لأنه سمع ذلك من في النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، بلا واسطة، فبالتالي كل يؤخذ منه ويرد. يعني وده أيضا كان حال أبو ذر رضي الله عنه، كان يستمع إلى الأمر في بدايته ثم يأتي الرخصة أو التخفيف فلا يسمع ذلك، فكان بيستمسك بالقول الأول لأن ده سمع هذا القول لم يسمع الثاني، يبقى ده أساسا. وكذلك أبي رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعني كيف يقرأ هذه الآيات؟ يبقى كما أخذها من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول أقرأنا أبي أقرأنا، ولكن يعني كنا ندع من قول أبي. إيه السبب؟ وذلك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما سمعه. طب بعض اللي انت سمعته نزلت آيات تنسخ ذلك الآيات سواء في التلاوة أو الأحكام، لكن هو كان بيستمسك بما أخذه مشافاة من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كده وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، يبقى النسخ ده موجود، النسخ ده موجود. وقلنا عرام أن أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال إن الماء من الماء قال ذلك كان في بداية الإسلام، وبعد كده نسخ هذا الحكم، يبقى ده لما يكون سمع هو، يبقى سمع الحكم الأول وسمع الحكم الثاني، سمع الحكم الأول ثم أتى النسخ لم يسمعه، فكان بيستمسك بالقول الأول الذي سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. ثم ذكر باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أو كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، واشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيب إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتم إياي فقول لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي ويروي عن ربي سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم، أو كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيب إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتم إياي فقول لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. يبقى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، التكذيب قال أما تكذيب إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. يبقى الطائفة التي بتنكر البعث من بعد الموت، قلنا ليه؟ لأن هم تخيلوا الأمر، يعني تخيلوا الأمر، يعني بعد الإنسان تحول كده إلى تراب وعظام نخرة، يعني كيف هيعاد مرة ثانية؟ يبقى هو ده كلام إنسان عاجز، لكن الخالق لا يعجز، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقلنا الواحد لو فكر تفكير عقلي كده، يعني من الذي خلق وأوجد هذا الإنسان؟ أليس الله؟ يقولون هو الرب سبحانه وتعالى، يقولون بذلك. أليس الله؟ قالوا بلى. يبقى يقولون بذلك. طب الله تعالى خلق الإنسان، إيه المادة التي خلق الإنسان ده؟ خلقه من عدم، خلقه من عدم. طب إن كانوا هم يقولون بذلك، يعني إيه اللي يعني يجعل رب عاجز عن إعادة هذا الإنسان بعد فنائه؟ والنشأة الأخرى أهون من النشأة الأولى، الأولى كانت من عدم، لكن لما الإنسان بيموت بيبلى كل شيء من الإنسان إلا عظمة كالخردلة، عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ينبت الإنسان، يبقى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه بالعقل كده. يعني الإنسان خلق، من الذي خلق الإنسان؟ ما الذي أوجد الإنسان؟ يقولون الله. الله تعالى ما هي المادة التي خلق منها الإنسان أساسا؟ خلقه من عدم. يعني هل أتى على الإنسان حين ندار لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني آدم عليه السلام، منين آدم عليه السلام؟ ده خلق من التراب. طب من اللي خلق التراب؟ رب سبحانه وتعالى. كان الله لم يكن شيء، وكان عرشه على الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبيبقى هم يقولون بكده أن الذي خلق وأوجد الإنسان هو الرب سبحانه وتعالى، أوجد الإنسان إيه؟ بقدراته سبحانه وتعالى. فهل يعجز عن إعادة الإنسان بعد فنائه؟ يبقى إن كانوا أقروا بالأولى لازم يقروا بالثانية، إلا يعجز الرب سبحانه وتعالى عن إعادة الإنسان مرة ثانية بعد موته؟ يبقى إيه اللي يعجزه؟ إن كنا بنقر بالأولى زي ما اتكلمنا كده على توحيد الربوبية، يقرون كده يبقى أنت لزمك أن تقر بالثانية، وإلا لو أنكر الثانية يبقى هو مناقض للإقرار الأول كده. يبقى ده القرار الأول ده هيلزمه، يبقى زي إنسان كده اعترف إن فلانا فعلا أقرضه ذلك المال، يبقى لما تسدد لمين؟ لأقرضك المال، يبقى لأقرضك المال، لكن يقول هو هيسدد لآخر. طب يعني يسدد لمين؟ صاحب الحق، هو يقرر ده صاحب الحق، وإن هيصرف الحق ده لمين؟ لغير صاحب الحق. نقول كلام مقبول غير مقبول عقليا، ولا مسألة أعلى. فهم يقرون بتفرد الرب سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد، وأن خلق ذلك بقدرات سبحانه وتعالى، وبالتالي طب أنت لازم تقر بالتانية إن الله سبحانه وتعالى لا يعجز عن إعادة الخلق بعد فنائهم، يبقى لأنه يقر بقدرة الرب سبحانه وتعالى. فربك قدير، أوجد هذه المخلوقات بقدراته سبحانه وتعالى، قدراته. طب ما يعجز الرب سبحانه وتعالى؟ لذلك قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما تكذيب إياه فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وإحنا الآيات الدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى كثيرة، يعني كما قال لنا رب سبحانه وتعالى آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا على الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى. صورة مرئية أمامنا، أرض ميتة تماما وبذرة ميتة، يعني دي بذرة لا حياة فيها، الأرض لا حياة فيها. لما بنضع البذرة دي في الأرض ونسكب عليها الماء، صب عليها الماء، على ذلك اهتزت وربت لأنها أنبتت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يعني صور مرئية إحنا بنراها نراها. وبالتالي بقى ده طب العقل فين العقول بقى؟ فين العقول؟ بيتم إلغاء العقول عند ذلك. نقول لا، الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك بدلائله وظواهر واضحة وبينة. فلذلك قال فأما تكذيب إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وأما شتم إياي فقولوا لي ولد، ينسب الولد الله سبحانه وتعالى، فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا. لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى، لأن ولد يبقى معناها كده فيه تزاوج، وأيضا يبقى إيه؟ يبقى الإنسان لما تزوج بيتزوج من جنسه، أو أي مخلوق تزوج بيتزوج من جنسه، تزوج من جنسه، فكيف ينسوه الله عز وجل الصاحبة؟ وبالتالي كيف ينسوه الله عز وجل الولد؟ ولذلك إحنا انظر بقى الجن لما استمعوا إلى كلام ربه سبحانه وتعالى الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى جد ربنا، تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. عندنا سورة الإخلاص، وقلنا هذه السورة في نعومة أظفار الإنسان كده، هو طفل صغير، يعني تجد أن هذه السورة من اليسر أن احنا بيحفظها الإنسان في نعومة أظفاره. قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى تتكلم على صفات الرحمن سبحانه وتعالى، صفة الرحمن سبحانه وتعالى. قال سبحاني تنزيه، وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه منزع عن ذلك سبحانه وتعالى، ينزع عن الصاحبة وعن الولد. لكن ده افتراءات يفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب. ادعوا له الولد وما ينبغي ذلك، وادعوا له الصاحب وينبغي ذلك. لذلك قال وشتمني ولم يكن له ذلك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه الرعاة رب سبحانه وتعالى أما شتموا إياي فقولوا لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قوله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون أيرجعون. قال في رواية عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء فدخلت عليهن فقلت انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نساء أو حتى أتت إحدى نساء أتيت إحدى نساء فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلما. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.